بسم الله الرحمن الرحيم. فاستمسك بالذي أوحي إنك على صراط مستقيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم

الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة إن المجرمين في عذاب